ما هو موقف المسلم من الأحداث التي تجري في البلدان العربية اليوم؟ موقف المسلم من الأحداث الدعاء بأن ينصر دعاء الله عز وجل والتقرب إليه والتضرع إليه بأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يمكن لهم في كل زمان. هذا هو الواجب. الواجب على المسلم الدعاء وإعانة يعني المسلمين يعني أقل ما يكون بالدعاء ونصرهم بذلك. وإلا في هذا الزمن الآن في يعني أصبح الآن أرخص دم والعياذ بالله دم المسلم، وتكالب الأعداء على المسلمين من كل مكان وباسم الإرهاب ما يسمى بالإرهاب. لكن دعاء يعني موقف المسلم مناصرة أخي المسلم بالأمر الذي يستطيع به ولو كان بالدعاء. نعم. بعض الناس يطعن في علماء الأزهر، ما هو تعليقكم على ذلك؟ اسمعوا يا إخوان، اسمعوا وانتبهوا. الغيبة من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب. الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، وهي من الكبائر، لأن الله جل وعلا نهى عنها نهيا صريح وذكر ما ينفر عن الغيبة تنفيرا شديدا في نفس القرآن. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل يستطيع إنسان أن يأكل لحم الإنسان ميت؟ فالغيبة محرمة بنص القرآن ونص السنة وإجمع الأمة، بل قال كثير من العلماء إنها كبيرة من كبائر الذنوب، خصوصا غيبة العلماء، غيبة العلماء، لأن العلماء لحومهم مسمومة كما قال ابن عساكر رحمه الله، قال لحوم العلماء مسمومة. وقال أيضا في ما قال غيره: من وقع في لحوم العلماء أو من وقع في أعراض العلماء ابتلي قبل موته بميتة القلب والعياذ بالله. يعني من استباح أعراض العلماء ابتلي قبل موته بميتة القلب. لكن إذا كان قصد المغتاب أو المتكلم في أحد من العلماء أو أحد من الناس قصده النصح للمسلمين، وأنه يعلم أن هذا الشخص سواء كان عالما أو غير عالم أن فيه ضرر وفيه انحراف وفيه فساد عقيدة وفيه عدم نفع للإسلام والمسلمين بل ضرر محض، إذا كان قصده التحذير من ذلك فهذا ليس بغيبة، ليس هذا الأمر بغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رجل فقال: بئس أخو العشيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، لما يعلمه عليه الصلاة والسلام من صنيعه وسيرته. فلما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بش في وجهه وقابله، فسئل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عن هذا العمل، ومع أنه قال بئس أخو العشيرة، قال: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. فإذا كان إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصد الإنسان المتكلم التحذير لما يعلمه من الشين والعياذ بالله والمفاسد العظيمة على الإسلام والمسلمين في هذا الشخص سواء كان عالما أو غير عالم، فهذا جائز، ما في محظور إن شاء الله في هذا الأمر، لأن قصده حسن. والإسلام مبني أو قام الإسلام على جلب المصالح ودرء المفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة تستشيره في الزواج، قالت إنه قد تقدم لخطبتها فلان وفلان وفلان، فقال عليه الصلاة والسلام: أما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما فلان فضراب للنساء، وأما فلان فقال: فانكحي فلان، قال: انكحي أسامة، أشار عليها بهذا. فعلى كل حال إذا كان بيان الواقع وبيان ما في الشخص من الأضرار والتحذير الغير منه فهذا لا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. يعمل بشركة مواد غذائية وغير متوفر بها البضاعة، وأعمل في اليوم ساعة أو ساعتين لعدم وجود البضاعة، هل راتبي حلال أم حرام؟ حسب شروط الشركة ونظام الشركة ودوام الشركة. فإذا كان بينك وبين الشركة عقد على أنك تعمل كذا وكذا من الزمن واشترطت عليك شروط، فالواجب تنفيذ الشروط، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر أوفوا بالعقود. قالت العلماء والوفاء بالعقد وفاء به وبأوصافه، أو أمر بالوفاء به وبأوصافه من الشروط وغيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يقول المسلمون على شروطهم، إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا، فحسب العقد مع الشركة والاتفاق مع الشركة. نعم. رجل يبيع الحلوى أيام المولد النبوي وليس قصده الاحتفال وإنما يريد بيع حلوته، هل هذا صحيح؟ نعم، إذا كان قصده الحصول على المال وليس يعني قصده تشجيع الناس على الاحتفال بالمولد، لأن المولد من الأمور المبتدعة، إذا كان قصده هذا فهذا قصد الحسن، وطلب المال من الطرق المباحة مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فحسب نية الشخص الذي يبيع هذه الحلوى. نعم. يضطر الإنسان أن يمر أمام المصلي داخل هذا المسجد، هل يجوز؟ لا لا لا لا يمر المار بين يدي المصلي، لا يمر المار بين يدي المصلي، وما في ضرورة، يعني المسجد النبوي ليس في ضرورة، قد تكون الضرورة في مكة، أما المسجد النبوي ما في ضرورة، في ضرورة وإن كانت الصلاة قائمة والصفوف خلف الإمام فسترة الإمام سترة للصفوف، يعني حتى لو مر بين الصفوف لا حرج عليه، لأن سترة الإمام سترة للصفوف. لكن إنسان يصلي منفرد أو يصلي مثلا نافلة أو لا تمر بين يديه وهو يصلي. نعم. رجل تاجر سيارات يشتري السيارة 200,000 ويبيعها لرجل يدفع له 100,000 والباقي أمانة والمبلغ 230,000، هل هذا حلال أم حرام؟ كيف ما فهمت؟ عد أمانة؟ لا ليش أمانة، هذا دين، ما هو أمانة؟ الأمانة غير الدين يا حجي، يعني الآن إذن يعني ما لا يكتفي أمانة، يكتفي دين، يعني كمبيالة. على كل حال هذا هذا هذا دين باقي من ثمن المبيع، هذا دين باقي من ثمن المبيع، الدين يعني بيع المبيع بثمن مؤجل مع الزيادة هذا جائز، حتى لو بعته بضعف الثمن، يعني تبيع مثلا السلعة مثلا تساوي 200 في يعني 200,000 حالة وتبيعها 250 أو أكثر، هذا جائز ما في إشكال إذا كان بثمن مؤجل، لكن يشترط أن يكون الأجل متفق عليه، الثمن يعني معروف معلوم والأجل معلوم، هذا شرط. لكن كون مثلا يقول أمانة هذا شيء جديد، لكن الكمبيالة بمنزلة الشيك، يعني كالشيك. نعم. خلصت الأسئلة؟ نعم. كيف؟ غش؟ لا، الله جل وعلا يا إخوان يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر على الإثم والعدوان. والذي يشتغل في تجارة وهو يعلم أنها تجارة محرمة هذا تعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يا إخوان لم يجعل رزق عباده فيما حرم عليها، لأن الله تكفل بالأرزاق. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وفي السماء رزقكم، ها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالله تكفل بذلك، لكن لا يكون من طريق الحرام، تكون من طرق الحلال. نعم كيف يطلع ثلاثة؟ ها يعني ثلاثة ايش؟ ثلاثة شهور. ها لا لا، الزكاة زكاة الحبوب، زكاة الحبوب 300 صاع النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 612 كيلو، 612 كيلو هذا النصاب، ما يكون بالشوال. لا ليش يعني إلا إذا اعتبر الزيادة صدقة مستحبة، لا يطلع زيادة على الواجب إلا أن ينوي صدقة مستحبة، لأن الواجب واجب، الواجب واجب. لكن اعلموا أن الزكاة لا تجب إلا إذا تمت الحبوب والثمار نصاب كامل، إذا وجد النصاب كامل وجبت الزكاة، لكن الزيادة على الواجب إلا بنية الصدقة المستحبة نعم لا يجوز إلا بنية الصدقة المستحبة. نعم. رجل يشتري سيارات موديل متأخر وينقلها كمالك أول مقابل مبلغ من المال لكي يستطيع بيعها في دولة ثانية، هل هذا صحيح أم فيه نوع من الغش؟ أعد ما فهم. رجل يشتري سيارات موديل متأخر وينقلها موديل متأخر أو متقدم؟ متأخر قديمة يعني، هي قديمة يعني. نعم. قديمة متقدم. نعم. وينقلها كمالك أول، وينقلها كمالك أول مقابل مبلغ من المال لكي يستطيع بيعها في دولة أخرى. سمعتم السؤال يا إخوان؟ سمعتم؟ يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، حرام غش هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. لماذا يعني قد يكون هو المشتري العشرين أليس كذلك، وينقلها عليه يعني مباشرة ينقلها مالك أول. لا هذا لا يجوز يا إخوان، يا إخوان اسمعوا اسمعوا اسمعوا يا إخوان، نصيحتي لنفسي أولا ولكم ثانيا، أن الإنسان يراعي المبادئ الشرعية سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، لأنك ستنتقل من هذه الدنيا وستحاسب على ما قدمت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، على العبادات والمعاملات. فالحديث القدسي ماذا يقول؟ يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا ها فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. نعم نعم. بيع الكلالة ها ها. لكن يعني العنب بدأ فيه الصلاح أو ما بدأ لو في بعضه، يعني جزء بدأ فيه ها. لا هذا يجوز. طيب هذا خارص يعني عنده خبرة في الخرص ولا ما عنده؟ عنده خبرة في الخرص. الخرص يعني التقدير. على العموم اسمعوا يا أخوان، كما تقدم معنا الثمرة إذا بدأ في بعضها من نوع واحد، إذا بدأ الصلاح في بعضها وهي من نوع واحد يجوز بيعها، يجوز بيعها بشرط التبقية إلى الجذاذ، بشرط التبقية إلى الجذاذ. لكن لو تلفت كما تقدم معنا بآفة سماوية أو أتلفها من لا يمكن تضمينه، فالضمان على البائع ما هو على المشتري. المشتري ليس عليه شيء، على المشتري لا لا، هذا مخالف الشرع. هذا يعني هي يعني القيام عليها للمشتري حتى لو تلفت بآفة سماوية. على كل حال هذا مخالف الحديث، هذا مخالف الحديث الصحيح، من باع إذا بعت ثمرة من أخيك فأصابتها جائحة فلا تأخذ من مال أخيك شيئا على ما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي الحديث الآخر وضع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، الجوائح الآفات السماوية، هذا مخالف للنص. وعلى كل حال يا إخوان اسمعوا، الحق واضح والحق واحد ومصيبه واحد، والتحيل على الربا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يتحيل على الربا، ولأن التحيل على الربا لا يحله، لا يحل الربا بحال من الأحوال. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.